ማብራራት ሞክራለሁ። ከዛ በኋላ ወደ ሁለተኛው ቶፒካችን እንሄዳለን እና ጠቅላላ አንድ ሰዓት ቆያለሁ ከእናንተ ማለት ነው። እሺ፣ አንደኛው ሐዲስ እንትኑ አንደኛው ትምህርታችን ምን ይላል? يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. ايش معنى متفق عليه وندموج؟ حديث متفق عليه ما نقرني البصحف. حديث متفق عليه ضعيف مالتنا وقوي مالتنا وصحيح مالتنا من مالتنا حديث متفق عليه يتسمى مبت ما نو ابو انس نا شيخ ابراهيم سراج يتسمى مبت نو بخاري نا مسلم يتسمى مبت قطا كقران بحالا تلقوا حديث صحيح يمبالو بخاري نا مسلم يتسمى مبت حديث نو مالت نو اذا اي حديث اهون ما نبو يا بخاري نا يا مسلم حديث نو من يلالو نبياچن بهبرسباچن نا بيقنو يمناس يمياسفلغون عند امست نغرو تشكسوال منالو ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال نزي أمست الله سبحانه وتعالى كلك كلات شونا بتقامي ميت ألات شونا قرنونا كنزي أمست نقرو شراك ووالو أونينا باج روارجي استي أمستون لمقرس موكرا له. إذن هذه قضية أوني تتكسو تأمستالو هي قضية المجتمعات كلها يهل يألم هبرة سب يمياسفل لقاتشو أمستن قروش ناتشو. والله سبحانه وتعالى قرن سبحانه وتعالى عقوق الوالدين مع الشرك أباتنا النات مبدل النسون يعني ماسك آيات ويمسون ألم التازز لك كشرك قاق نوي قرنو. نقري عندنا يوم دنو كريها لكم عقوق الأمهات. طيب لمن دنو أمهات يالو لمن عقوق الوالدين على العالم مكنياتو مالو علماء تشو أم كتتكسج وأبات دمو يتاوك كسواغا يتكسج لكن الزيلة منالو كدمية لإنات تسد مكنياتو ليلة حديثة اللي عند سو سيتعيك أشو من أبر الناس علي بتقام التاززو سو ما النوبلو سيتعيك أشو نبياتكم من قالوا أمك قالوا ثم من ثم أمك ثم أمك ثم أمك سوست قزي بارات تنيا قزي نو أبوك يالو سلزي سوست أرات تنيا النات نو متوسدو للجوشوا بلجوشوا اللو حق سوست أرات تنيا للنات سيهون عند أرات تنيا بيشانو لولا جالو لنتنو لابات. إذن وقالوا إن عقوق الوالدين وبرهما محاصة يجين قال يازوات يا يجين قال أدس قالنش نانت سمتاتشواتو إماتاوكونو يا باتنا ينات متاززنا على متازز ماكبرنا على ماكبر محاصة نوالو محاصة ميم حاء ألف صاد تاء مربوطة محاصة من مارتنا محاصة لو يعني إج بإج مالتنو أنت لناته تروك هذا الرك وملاباته كالجو تشيه متاقنيو يزا مساينو جن عند سولو إدعيك اتشلال اندي إغالي كو بتقام أباتونا الناتون يا كبر نبر جن لجو تشوكو اند السوال واتهم لجو تشوكو يبدلو تنو إلال أبشر بعد الدنيا بايهونم بآخرا يكفل بتال سويو محاصة مالت علماء شو محاصة من مالتنا بمعنى أن خيرا تجزاه مثله وأن شرا أيضا تجزاه مثله أن بعد الدنيا كان هونس بآخرة لك بزا ببدل كو لكنا ويم طعب دركو لك تكفل الله إني أن نقر لنقر شون دموش بسعودي عربية يتقني نقرنا بقازيت آيس أفوت نقر لنقر شو عند بوليس نو أبها يميبال كتما علي بسعود عربية لكن ده واشنطن دي سي انتنو نيويورك منام ده متلوت كتما وج زي أبها يميبال كتما علي عند بوليس مني لال وجدت في الشارع ناسا مجتمعون يشتمون شابا صفع أباه الناس وشتسبسبو انا بتقام تقوتو لاند وطات سو يوزو ليموتو تفلقالو انا ምንድነው ምን አድርጎ ነው ምናምን ስላቸው ፖሊሱ ነው የሚናገረው አባቱን በጥፊ መታው ልጁ እኮ ነው ልጁ ለአባቱ በጥፊ መታውና እኛ በጣም ተናደድን አሉ። ከዛ በኋላ እኔ ልጁን ይዤ ጥፊ ልሰጠው ስል فقال للشيخ አባቱ ምን አለ መህለን መህለን ያ ፖሊስ አለኝ አለ ተው ተው ትንሽ ቆይ انا وفي نفس المكان صفعت ابي اني قالوا اباتون من نغرو يا شماغلي اني بزيه بوتا لك بزيه بوتا اباتين بطفي متهوت علي كني قالاچو نعم انا وفي نفس المكان صفعت ابي فلعل الله ياخذ لابي من ابن هذا سلازي الله يكفلني نو እንዲያውም በአዱንያ የከፈለኝ ጥሩ ነው በአኺራ እንኳን አላሳለፈውም ስለዚህ ተው ተው ይጥፊ ይስጠኝ እንደገና ምክንያቱም ለአባቴ ያደረኩት ነው አሁን እጄ የምከፈለው አለ። ይህ በጣም መጥፎ ነገር ምሳሌ የተሰጠ ነው በዚህ ሳውዲ አረቢያ የተገኘው። ሌላ ግን ጥሩ ነገር የተገኘ ያባትና የልጅ ብዙ ጊዜ ነገርኳችሁ ነው ግን ስቲል ጥቀሰውና አንድ ቀን አንድ ልጅ አባቱ በጀርባው ላይ ተሸክመው ወደ ሰፈር ይሄድ ነበር። ወደ ሰፈር ማለት ከአንድ ከተማ ወደ አንድ ከተማ በጣም ሙቀት ነው አረብ ሀገር እዚህ በጣም ሙቀት ነው እና ተሸክሞ አንድ ጊዜ በግመል አንድ ጊዜ በአህያ አንድ ጊዜ ራሱ ይሸከመዋል እንደዚህ ይሄደ። አሁን በመንገድ ላይ በጣም ከባድ እንትኑ ሙቀት በነበረበት ጊዜ አባቱ ምን ይላል ልሸና ፈልጋለሁ አለ አባቱ። እሺ ብሎ አወረደውና ከዛ ለሸና ሲፈልግ يعني እንትኑን ብልቱን አውጥቶ ለሸና ሲፈልግ እነዛ ሁለት የዘር ፍሬ ያለ አይደለም ከብልቱ በታች ሁለት እንቁላል ያሉ እነሱ በመሬት ላይ ይወድቁ ፈለጉና መሬቱ ደግሞ በጣም ሙቀት ነው ያቃጥላል። አሁን ልጁ ምን አደረገ ልጁ በዛ ሁለት የዘር ፍሬ ያሉ አባቱ እሳት እንዳያቃጥላቸው ብሎ እጁ በመሬት ላይ አነጠፈው በመሬት ላይ ያው የእጁ ጀርባ እየተቃጠለ ነው በመሬቱ ሽናለው አባቴ ሽናለው አሁን አባቱ ሽኖ ረክቶ በጣም ሲደሰት ምን አለው አባቱ ምን አለው قال يا بني والله لقد سبقتني بهذا የኔ ልጅ አለው ሁሉ ያደረክልኝ እኔ ለአባቴ አድርገው ነበር በጀርባዬም ተሸከምኩት ገላውን አጠብኩት እግሩን አጠብኩት በጣም ተታዘዘው ነበር በጣም ወደው ነበር በጣም በጣም በጣም አላህ ያለኝ ነገር በአባቴ በጣም የተመረኩት ይህቺ ነገር ግን አሁን በዚህ በለጥከኛለው ይህቺ ነገር ግን አሁን ያደረካት ነገር ለአባቴ አላደረኳትም ስለዚህ ከኔ በለጥካለው እጂ በመሬት ላይ አንጥፈህ እሳቱ ላንተ ለኔ ግን ቀዝቃዛ ያደረክልኝ በዚህ በለጥከኝና አላህ ይባርክ ፊክ ይطول عمرك الله يجزيك الخير في الدنيا والآخرة بلو مرق أو يبالك يقول لك شنقلي الله بقرآن من إلال إن سعيكم لشتا تقبارات شكو ليه بتشات شو بقى يتلعينو يا سبحان الله العظيم يعني يهدمو اندزي هذا القهر مالتنو أباتو بتفي ستعال يهدمو مقوتي كلاك اللتال طيب فمرة አሁን እንግዲህ ምንድነው عقوق الوالدين በጣም በጣም ከባድ ወንጀል ነው اذا معامله الابناء للاباء محاصه ስለዚህ ልጆች ለአባቶቻቸው የሚያደርጉት ነገር ነገ በልጆቻቸው የሚያገኙት ነገር ነው ان خيرا فخيرا وان شرا فشرا ان لم يكن في الدنيا العلماء سيكون في الاخره حتما لكن في الدنيا اهون بالدنيا سيهنهم تكفلوا يمشالالو. طيب وقد نوه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الله سبحانه وتعالى بالقرآن من عليه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة أنت قيتا بل جنتي يا سادقون ينكبا كبون يا أباتين لاناتي اني دمو بتامتن استي رحمة ستاتشو إذن اللاتشو بل عليه والأبوين يشقياني ليسعداك تقال انت هنا انات ابات اللاتشو ادلم اللي انات بتلي لجوان لماس دست السوابت قام تتشنك اللاتشالو يبكياني لتضحك انت لج ان السويا لك سالو انت لتسك يسهراني لتنام ሳይተኙ ያድራሉ አባትና እናት አንተ ልትተኛ يقول سبحانه وتعالى حملته امه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالدي النات كرغزنا جمرو يورا ببا يمطابات نبر يا نجر سيلقلات اندغنا رغزنا متى 9 ور تسقايشنا كذا ولدتشو اندغنا بوليد غزي دومو تسقايش اندغنا لتصادقو 2 عام دومو شنتونا سغراونا توكتو منامن يهن نجر بزو اسقايات معناتنو طيب وقال احد العلماء ليس لك عليهما فضل انت لج اباتنا ناتن بتكبر عليه منم منقبررنا اندزي هدركو بله مكرات يلبهم لانه ترد عليهم الدين بدرهن يكفلك نو انجي اني اكو اباتين ناتن كورما كبرو اني ما درغو كو منامن بله بزو طرغرغرغرغ اتبل مكنياتهم بدرهن يكفلك نو على عند عالم طيب استي اياو نملكتونا من هلال وقضى ربك الا تعبد الا وبالوالدين احسانا ولا تقل لهما اف اف تبل اف من معناتنو اناته محمد اللي جاي ناستي تلال اف مناتي مندنو انشي بي ساعتو اوكي مندنو بتفلقيو طيب كذب هلا دمو ستطراح مندنو يا ينكرف كندزي ما ناغرو اف يبالال الله سبحانه وتعالى يطلو علي كذا بحالا من على الله سبحانه وتعالى عندما يكبران ان وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ان تلك سيشمغلو نو يالو الله سبحانه وتعالى سيشمغلو طيب لمن دنو الله سيشمغلو يالو بلو علماء تتياقنا وهل معنى ذلك قبل ان يهرم ممكن تقول لهما اف يعني ايه نجر كادغو كشمغلو اوف اتبلاچو يالو سايشمغلو اوف لمالت يفقدال مالت نو طياقه نو ايفقدم ايفقدم طيب لمن دنو الله يعني عند الكبر سيادغو ويرم سيشمغلو سيارجو اوف اتبلاچو ياله من دنو علماء شو منالو انديت يمسله قنجو نغغر تناغرو قال لكنه سبحانه وتعالى قرن بالكبر والهرم لأنك لن تتجرأ أن تقول لهما أف لأنهما قويين سيقولون لك أف وتف شباب يالو أباتنا نتوتات يالو أف كالكاتشو ما إجاتشو سنزرو راس لفنكتو يجلالو ملاساتشو سنزرو أف لك وتف للوه يجلالو هذا لم دي لأباتي أف كالكو يتأباتي ناس تبلو تف يسأتو طفلي له يشلال مكرياتهم قوي نو هيلال لو قوال لو جنزبال لو سرتو ميابراح لو انت نو كسو يمتفلقو انجي سو كانت يفلقم لكن لما كبرا كشمقلو سلسا سبا سمان عمس يادرقو جورا انتن جربات شو سيك اوس اندزي ويم دمو منام اندزي هيلات شو سيدكمات شو الزاقزي قل الله سبحانه وتعالى نو قدي ببوتات شو هنو باك افندات تلات شو بلو الله نو مما قلت الله شو يعني ثم قال ولا تنهرهما يعني لا تكسر خاطرهما اللي جاي اندزي يكونوا سير ايش يا اخي سنت تناقري نو خلاص ايش بي يالهو تنش صبر ارقي ثلاث الله للناتي اندزي هاي بالم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الله من الى لزيتاك الله شو بمعنى ليس الطاعة الزي لاي طاعة ادرق تعززات شو مالت هادلما له واخفض لهما جناح الذل ذل موارد معناتنا موارد يعني متنانس سلازي يهن آية من معناتنا تازازاتشو ويم دمو قنبس بله اندزي مالت هذا اللي مالو ولكن معناه بالطاعة مع الذل والإهانة انديهم بتعام التنانس اللبه بموتهم بسدبهم انت وردتن يام هنا اللبه أباتنا الناتفيت مكرات من كبارر اندزي انينين بله تكشاكف مالت اي فك ادم لأباتنا للنات طيب وكلمة من الرحمة قالوا لا من رغبة في مالهما دمو يمتازن الله تشو قنزب سلا الله تشو ويم دمو ما شاء الله كساتش كالنسو يمتاقن يوتكم سلا الله أدلم لكن يعني الله أزونيال بله بفكرنا بإذنتنا ومتازن الله شونجي انداي متون اندا انتن قنزب انداي تون أدلم أوكي. وقال العلماء منالو أنت ست أنت ستصدقهن أهون شمقلا كانت متفلقوا إرداتا هلتهم أولا درنا سماينا مريتنا ولينو تاتشوالو أنت كنت أضعف مما هما الآن أنت بهتس أن النتية سوستور ياله يمتفلقوا كن السنة أهون يسبع أمت أبات كانت يمتفلقوا بتعم لينو تاللونجي بيانس بيانس ይህ አሁን አባተ 70 አመት 80 አመት ያደረገው ቢያንስ ወደ ሰገራ ቤት ሄዶ ራሱን ሊረዳ ይችላል ሌላም ራሱን እንደዚህ ሊበላ ይችላል ከሌለስ አንተም ብትል ሌላ ወንድ አለው ሌላ ሴት ልጅ አለው ያኔ በማንኛውም ነገር ራሱ ሊረዳ ይችላል አንተ ግን የሁለት አመት ወይም የሁለት ወር ልጅ ካለህ ግን እናተህ ተታ በተሄድ እንደዚህ ብነው የምትጠፋው በቃ አንተ በጣም ደካማ ነህ ምን አሉ ዑለማዎቹ ما كنت تملك بزاقزي بيجيه نبرو تالاك ومساريا عند بيتشانوالو انتي عندواري هولتور ادمية اللي بات اتساني بنبرك بات تالاك ومساريا بيجيه نبروالو هو سلاح البكاء فقط تالاك سالة بيتشا بلا تالاك سالة انتي منو اللي جيه منام اكفارقا يسامج تو تستهالج منام تستهالج اهون قند سوال اللو من نسو طيب كذاك قلت لهم قالوا بر الوالدين مفتاح لاستجابه الدعوه يعني تدعو علي قبل لك فلك اباتنا اناتنا كبر قالوا من قالوا كذاك قلت له واذكر ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم عند كان عند سو متانا لنبياتهم من علاچو جهاد في سبيل الله لقتال قتال لطورنت لهدنو بلو مزغبوني علاچونا نبياتين الله هاجر الله شوال هول جزي سو يما يو نبياتشن يايالو سو يما يقو نبياتشن يقالو الله ساوقا شوال نبي سلهونو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك والدان أباتنا ناتالو قال نعم تركتهما يبكيان عندهم جهاد في سبيل الله يدالو سلاچو يالقسونو سيالقسونو يالقسونو يتوكواچو علاچو لنبياتشن قال صلى الله عليه وسلم جهاد في سبيل الله يقربه ارجع إليهما واضحكهما كما تركتهما يبكيان سيالقسو يتوكاتشو هيدنا اسقاتشو كنسو قجبل كنسو مكمته جهاد في سبيل الله نوالوت وثبت ان الانسان يبر والديه ولو كان كافرين يغرم عليه نجر اباته كافر فاسق فاجر زاني يفلقون بهون يانت كبر يغبوال اباته اناته كافروش بهونم كريستيانوش بهونم يعني مشركوش بهونم بزيه لاي اتتباب برنجي بلي لاقن لك اباته مسلم ان يميقبا وكبر مستقطع لبهانو اوكي اذن يباتنا النات ازي الناس كومنا وده لتن يون هيد ووعد البنات هلو نبياتشن وعد البنات مالت لجوتشه مقدل مالتنو يلجوتشه مقدل هلت اينتنو جاهلوش يميادرقوت ينبرو ልጃገረድ ከሆነች ሴት ልጅ ከሆነች ይገድሏት ነበር ወይም ደሞ ወንዶች ይገድሉ ነበር ምክንያቱም ማን ሊቀልበው ነው ሰባት ልጆች ድረስኩ እኔ ብዙ ናቸው በርግዝና ማስወረድ ምናምን እዛ መግደል ነበር ደሞ በዛ ጊዜ ወልወዕዱ دفنها حيا وعد مالت بهوتها حصان ልጅ ሴት ልጅ جاهሎች እንደሚያደርጉት ድሮ ቆፍረው ኙ ያለት بقى يدفنوات نبر ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت يوم القيامة يتشلج يتدفنش وتتأيك عليش ما أنه يدفنش أن تأيك أو تبلو يتأيك على هذه قراءة للا قراءة دمو عليه في قراءة سبعية بل للا قراءة دمو أيوي قراءة انديت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت هي عند أين تقرارنو ولتنيا دمو واذا الموؤوده سالت باي ذنب قتلت السوا راسوا تطيقالچ السوا راسوا جيتاي يي سويه واباته يجدلن بمن ونجل نو طيقلن تلالچ سلازي تطيقاله جن يميغرماچو بجاهليا غزي والله سمو يهن بتام تفاج تاريخنا منالو انديتنا يسيت لج بهوتوا مدفن وين مجدل يتجمروا بمدنا زنبلا المتعمه نجر بعند نجرنا يتجمرالو قالوا كان رجلا في العرب بعرب قرش عند سونا برالي إن وكان عنده 8 بنات سبحان الله سمنت يسيت لج ولدنا فجاء رجال عندك أن بلليت ليليت شفتوش متقنا تلقوا لج سرق أوسلوا تألفوات فأخذوا كبرى بناته كسمنت لجوج سيت لجوج عندوا تلقوا سرق أو تألفوسلوات. طيب فلما استيقظ في الصباح واتنسى الناس ويو سبات بتشاكروا يالك سالوا منو لجاتشن كتألفوات شفتها فبحث عنها أقروني يكبل ليزور يزور يزور لجوني فلقال وعرف القبيلة التي أخذتها من قبيلان دو السادشات أوك أنا فذهب ووجدها باند بيت دالتش أوك قبا بلليتنو لليت بزابت قبانا يبيتو بالبيت تنيتون ببر أهون دمس 6 سمالي جتوا تنساج فنساشنا اندزي 6 لك اباتوانو فقال لها يا بني يا بنيه يني لجلات انا ابوك فاستعد للرحيل هل انت تشهون نينا انشن لموسدنا يمطاهو يتلفوش اني اباتش نوالات تاكلاتشو من بلا ملسچو سبحان الله العظيم قالت له ارجع قبل ان تخسر نفسك سونة كما كسره بفيت ويم سونة كما اطفاته بفيت تملس ألات انت تنزي تروالج فرتانو لا فرتان اللم خلاص يتألفات سو وددتشو كالسوغات تبك ألج أباتوان كداج كان يقال لاتشو قالت له ارجع قبل أن تخسر نفسك فإن أبيت ان بكالك أوقذه ينين بالي ويم ينين انتنو ينين بالبيت نزي اكاسك سوال لهنا يقد لها لا رجو لا اله الا الله من اين تنوي نقر سيتكوا تتامن يا اخي فحاول بتام لمنات الكسي لكن دون جدوى منم انتن وطيت يلم هيد بمتحبت تملس ان الزهن ودس يميلن كسو غارجو فغضب غضبا شديدا ودا اغرو يتملس يالقس يتنادد بطام يتنادد فرجع فقتل بناته 7 كلهن 7 لجوجو بمنو بسيف قراچو بقى جدلاچو نا ست لج مولد يهنو ترفو انغدي البقى الفلق مالك كلهم جدلاچو حتى لا يقع ما وقع لبنته يعني لج اندزي هدرجج انزيهم كو يعني عورا ناتشو كزي يبلش ان الفلقم قدلاتشو فبدا الناس يتبعونه الله شيطان بدن بارغو نغرو سللوكوسو يسو بيتي سوتش تكتلوتنا لجوچاچون مجدل جمرو هذا الرجل ويقتلون بناتهم وهن احياء يسمات اياياچ مجدل جمرو مالتنو طيب ولماذا سمي عصر الجاهلية لأنه جهل بجهل يتدرج نقرنا بل كانوا يقتلون أولادهم إن لجوتشو دمو وند لجوتشو يقدرون نبر مكنياتهم من لك ألبات شونو إيالنا فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أهوني هنا قر إن يسو يو سبات اللي جاقروا اندازي سيقادل ሰዎቹ ደሞ እሱን ተከትሎ ሴት ልጆቻቸውን ሲገድሉ አንድ በጣም አዛኝና رحيم ሆኖ ሰው ተነሳና ምን አላቸው እናንተ ሰዎች አላቸው ሰበሰባቸውና ማንንም ሰው ከናንተ የሴት ልጅ የወለደ እባካቹ ባካቹ አትግደሏቸው ለኔ ስጡኝ አሳድጋቸዋለሁና የአቅመ አዳም ድርሶ የሚያገባት ሰው ሲመጣላት ላንተ አስረክብሃለሁ አንተ አባት ግን አትግደላት አለ እና ለሱ መስጠት ጀመሩ አንዳንዱ ደግሞ አንፈልግም ብለው መግደል ቀጠሉ ግን ብዙ ሰዎች ሴት ልጅ ከወለዱ ለዚህ ሰው ይሰጡታል እሱ በቃ ለአጅር ብሎ እንደዚህ እንትኑ በቃ ለሂማኒቲ ብሎ ያሳድግና ከዛ አቅማዳም ሲደርሱ ለአባቷ ይሰጣታል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ይካሄድ ነበር እና ልጆች ወንዶችም ይገድሉ ነበር ምን አለ አላህ ስብሐ ወተዓላ ወላ ተቅቱሉ አውላደኩም ኸሽየተ ኢምላቅ نحن نرزقهم وإياكم يه آية من مالت نوالو أنت أمس لجوش علو هذا لم أرباك هون دهنة لما تانو سراليا سوت أنو أرجيت شالله منامن انقريه إن يهن من لك ألبات شون أو بله لجهن أتقدل إن السن أنتم إن يانمك ألبه علي بل إلا آية من عليه ولا تقتلوا اولادكم من املاق هذاك خشيه املاق يدمو من املاق نحن نرزقكم واياهم يدمو انت اهون دهانه يالله دهنتن طله لجوجن تجدلاله عندنياو ايا دمو حبتام نو يالله كن دهنت انداي متا بله لجوجن تجدلاله كلهم الله كلكلوا على معناتنو طيب يهن نجر كتكسته بهالا الله سبحانه وتعالى عند آية وردنا بسورة النحل من عليه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يقر ما تشوال إلى الله سبحانه وتعالى نزي جاهلوك سيت ليج كولدو عند سيت ليج كولده بتقام سونتو يتأقرال يتأمددال تقولقلقلق إلى البكاي قطار ينددال يتوارى من القوم كسو يدبكال عند سوق سيهد يعني نتألا من آمين أرغو فيتوني شفنا لمن يكونو سيت ليجي ولده اندايبال يكونو ملو الله سبحانه وتعالى يتوارى الشفنا الماتنو يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب يعني بمريت لا كفرو يقدلات ويس يسادقات ألا ساء ما يحكمون اندي تاينة تنتنبر بلو الله سبحانه وتعالى تعليق ست أمارتنو تملكته يمجرش انا غير ينتنو يا لج مجدل عند نغر لنغراچو عنده عبد الله ابن المغفل يميبال نبر صحابي كونو اسلمه طرو صحابي هون النبياتين يودوت نبر عند كن باند دنگاي لو باند دنگاي قوچ بلو بزو ياسب نبر نبياتين يالفالو يملسالو اياچو مكناتهم تلك على حساب بزا بحسابنا بچنقت تواطي نبياتنا الفو تملسو اندغنا الفو تملسو اوقوت بحساب اند تواطا اوقوتنا عبد الله يالوت مندنو هينكو فبر لنا بق لنا اندزي يا رسول الله توني باكالو ارا مندنو هينكو اني چنقت كاله اني استي لكافلك انت جا فقال يا رسول الله كنغركهم ما دسايلهم نغرني يالوت እሺ በልቁጭ በላሉትና አለው አላቾና ተቀመጡ ምን አላቾ ታቃለ ይሄን ቅሳ በካሴት ሞላሁ በሲዲ ቀረጽኩት በፓልቶክስ 23 ጊዜ ነው የተናገርኩት በመሐደራት በጣም ነው ወደው ቅሳው እና ምን አለ ያ ረሱላህ አለው በጃሂልያ አለ እኔ ሚስቴን እርጉዝ ተውኳትና ተሳፈርኩ አለ ለአራት አመት ተሳፈርኩና ከአራት አመት በኋላ ስመጣ ሚስቴ ወልዳ የሴት ልጅ ወልዳ የአራት አመት ልጅ ሆና ቆየችን አለ ልጅቷ ከልክ በላይ መልክ የነበራት ውበት የነበራት አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ፈሪ ቢትፉል ነበረች አለ አሁን ስመጣ አስተዋወቀችን ይቺ ልጅን አለችን ተዋወቀን ሳምኳት ወደድኳት ልጅቷን ላኪን ከቤቴ ወደ ሱቅ ስወጣ ይሄ አብዱላህ እኮ ነው ሴት ልጅ ያለችው እንዳልባል በየ በአምስተኛ ነው በስድስተኛው ቀን አለ ለናትዋ ምናልኩት እስቲ ጥሩ ልብስ አልብሲያት ገላውን አጥበሽ ጥሩ ልብስ አልብሰሽ በዚ በእንትኑ በጀሮዋ ላይ ትንሽ አምባር ምናምን አድርግላት በእንትኑ ያን ሸላልሚያትና ወደ አጎትዋ አክስትዋ ያን ወደ ዘመዶቻችን ይጃት ዚያራ እናረጋለን አለች አላት እናቱ እናት የልጅዋ እናት በጣም ተደሰተችና ገለዋን አጥባ ጥሩ አበጃጅታ ሰጠችው ወሰድኳት አለ የቀሳ ለነቢያችን የነገራቸው ነው ወሰድኳትና አንድ ትልቅ ኩሬ ነው የምትሉት ኢላ ኩሬ ያኒ እንደ ወንዝ ውሃ ያለበት ብዙ እንትን ወሰድኳትና እዛ ሲደርስ تشكم كواتنا الزاو هلاي لتقلات سل بابا أبويا منا من تلالج أنقتي لايت أنت أنت تلالج راسي لايت أنت هودي قلابتنا إما اللي سالله إلال تنش أمس دستر مجاسد أنتي أهم سو مني لنيال يا سيت اللي جوال دوال بلو لا واردو نيو انديت لنور نيو كسو زند إما اللي سنة تشكم من دقنا وده وهاولا ولا سقبا دقنا هودي نبالا نيال سوست أراد تقزين دزي تمرال لسكونا شيطان أشنفنينا تشكم من الجتوى زا متو متر يومي هونو متو متر يومي هونو انتنو تلقاتو زا وستكتت قوات علي أهون وهاو ملسات تشك تشك تشك تشك بكا أبا انتنو وا وا يالك بابا أبويا أبويا يالك اسكم التموت تبق قوات علي السوات وات عليك تقبالك اندازي تموكر عليك الموتات قن موانية تاتاك منا كذا كنتنو كافوا يمي وات او باب السالة للم اسكم التموت تبق قواتنا كموتك بوهالا ست امج علي اهون يهن نقر تز سيلان بجاهليك زياد الركوت سونتي هلو يدن الززال دمي يقومال بتقام من دمارك علاكم يعني تشنكلاتين ستال بزهن وبتقام ما السبب فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبياتكم بتقام في تهتشو تتأولق أزنوا فقال يا عبد الله لو كنت معاقبا أحدا بهذا العمل لعقبتك أشد العقاب بزي هذا الركو سرا يمي كتانا قربيهون كتاهن بر كبار كتاهن بر لكن الله سبحانه وتعالى عفى الله ما سلف بجاهلية تدرقوا هلو عفو بيال له سلالة الله سبحانه وتعالى تنسنا الله عفو يباله هيدنا باريا كان له نسأوت باروش كان له نسأوت أنا لعل الله الله سبحانه وتعالى يغفر الله لت يقول له اسكزيه درس درك لبنا برو أهون هنا قرب مياز ودنيا نملس ودنيا نملس نعم انديت انديت بنيا قزيس لج مجدل الله دلم الله دلم وندم نعم اللنجي من دنو انشي اتورجو كلا ورشو تلقش الله رباك تو لج فلق له لا اورجو انيا مولد انفلق ما هون انت انكو يالن طيب من دنو متفلقو اورجو يبقى انا السوس لجو شالون توردوا عليك لجو كولة تورد سوستور هنوال توردوا عليك عندو عدمو تاقبانا تاركزال لك يتقلالو اراتور منام كادر رقج تبساج انا توردوا عليك عندو عدمو جينا عندوار سايمولاو ارقزناو مدهاني تبالانا توردوا عليك يراسو هتسانوش مقدلا دلمو يوندموش على من المكنيات ببشت هذا اللجم بمن هذا اللجم زملاء ثورد والج يهم بتأم تلك ونجلو بنياك تملا سمالتنو طيب كذبها لا الله سبحانه وتعالى من عليه ومنع الوهات عليه ومنع الوهات سوسينيانو منع الوهات مالت يقر ما تشوال ما تفوت أباينو بس أولي جالة بتأم ما تفوت أباينو قالوا هذا يقول هاتو فإذا قيل له هات لا يعطي يهن أينت بتأمت فوت أباي الله يتألوال أمتونجي إنكو يماك سونو منع الوهات مالت يعني يمي ست نقر ما ستأت يالبت إنكو وها إنكو لا تتعين بتلو أي ستم مك أبل قن زججنو كسوي وسدال إرداتا من وسدال استي ست بيلو دمو لما ستت من أين زججنة يلو هذا يكرهه سبحانه وتعالى كباد منا متفوت أباينو سجئي لمهون يفلقم وساج لمهون قن بتقام يفلقال اني أن نقر لا سكاتشو وندموش عندو سقرا وستقبالو سقرا بيتار لادلم درو انقري باقرا تشاتشن تاكار لاتشو نانتي اقرا تشن توبو منامن دهون تكنولوجيا متاو يلم سقرا باسر عمت اندزي يمولال كمول لابو هالا يعني شوية قنزب يعلو سو مكنا امتطو يشفت اوال ماتنو سوي يو لشنا قبانا فرسبت انتنو በሰገራ ውስጥ ገባ። አሁን ሰገራ ውስጥ ሲገባ ሰገራው ታቃለ በጣም ወፍራም ነገር ነው፣ ቀስ ብለህ ነው የምትሰጥመው። አሁን እዛ ሲገባ አንድ ሰው መጣና እጅ ስጠኝ ላውጣህ አለው። መስጠት አይፈልግም። ይሄ አይነት በሽታ አለው። ይሄ አይነት በሽታ ስጠኝ ማለት በጣም አይወድም። አሁን የጠቀሱት ነቢያችን በሽታ አለው። ኧረ እጅ ስጠኝ ይለዋልና እምቢ አለና ቀስ ያለ ይሰጥማል። ሰዎቹ መጡ፣ ኧረ እጅ ስጠን ሲሉት በቃ እምቢ አለና ይሰጥማል። ከዛ እዚህ እንትኑ ላይ ደረቱ ላይ ደረሰ ያሩ ሰገራው። ከዛ በኋላ እንደዚህ አንዱ መጣና ምን ነው አታወጡትም እንዴ? ኧረ እጅ ስጠን ብንለው እኮ እምቢ አለ። ኧረ ባካችሁ ይሰውየው በሽታ አለው እንትን አንተ አለው። አው እጄን እንካ አለው እና እሺ ብሎ እጁን ያዘና ወጣው ይባላል። እጄ እንካ ምንድን ነው ልዩነቱ? እንካ ይቀበላል፣ እጅ ስጠን ግን አልቀበልም። ስለዚህ እውነቴ ነው፣ ይህ ሰውየው ባይመጣ ኖሮ እጅህ ስጠን ሲሉትም ቢያለው በዛ ይሰጥም ነበር። እሺ እንካ እጄ እንካ ንካው ያዘኝ ሲለው እጁ ሰጠውና ወጣው ይባላል። አሁን ጉልህ ነው አይደለም? ግልጽ ነው በሽታው። ነቢያችን ምን አሉ? መውሰድ እንጂ መስጠት የማይፈልግ በሽታ ትልቅ በሽታ ነው አሉ። ወመድሐ ነቢ ስ ላ ሰለም መድሐ ስብሓነ ወተዓላ አላህ በቁርአን በደንብ አድርጎ ያመጎሳቸው የመዲና ሰዎች ናቸው። ሱብሓነላህ። ኢነሁም ነቢያችን ምን አሉ? ኢነሁም የክሩነ ዒንደል ፈዛዕ። የመዲና ሰዎች አንሳር የሚባሉ ችግር ሲገኝ ራብና ጭንቀትና ድህነት ሲገኝ ሁላቸውም ብቅ ይላሉ። ምን እርዳ እጁ ቆርጦ ይሰጣል። የመዲና ሰው ሁለት ተምር ካለው አንዱ ላንተ አንዱ ለኔ ነው የሚለው። ድህነት ካለ እኔ ይቅርብኝ አንተን ካብላ ነው የሚለው። የመዲና ነቢያችን እንደዚህ አሉ። ኢነሁም የክሩነ ዒንደል ፈዛዕ ويقلون عند الطمع. طمع مالت يعني نسو جنزب سيفلق النسو يبزالو جنزب ليساتو يعني جنزب سيساتو چنكات سيمتا چنكات سيمتا دهن سيمتا بشتا سيبزا النسو يبزالو ليساتو انا متشوت سيمتا منامن سيمتا دمو يتفعلو مكناتهم خلاص انتنو ستوين لمالتا يفلقوا ግን እንካ ለማለት ግን ይፈልጋሉ ይላሉ። ያኒ ኢዛ ካነ ፊል በለድ ፋቃ ወፈቅር አይ ሙሽኪላ የተካሰሩን ድህነት ባለበት ይመጡና ያላቸው ነገር ይሰጣሉ። ሊየሙዱ አይዲየሁም ቢልሙሳዓዳ ወኢዛ ጃአት ገናኢም ያኒ ምርኮኛ ነገር ከመጣ ወርቅና ጨር ከመጣ ግን እቤታቸው ቁጭ ይላሉ። ምክንያቱም እንኩ እንዳይባሉ። ሱብሓነላህ። ወደረበ አልአንሳር ፊል ከረም ምን አሕሰን ልመተል እና አንድ ቀን ነቢያችን አለቀሱ እኮ ወላሂ በጣም ገረማቸውና ስለ አንሳር ስለ መዲና ሰዎች እስከሚያለቅሱ ነው የሆኑ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምን አሉ መሰላችሁ? እንግዲህ አንሳርና ሙሃጅሪን የሚባሉ ናቸው። ሙሃጅሪን ከመካ ተሰዶ የሄዱ ከነቢያችን ጋር ተሰዶ የሄዱ በሂጅራ በጣም እጃቸው ባዶ ነው የሄዱ። ምንም ገንዘብ የላቸውም። ሁሉ ንብረታቸው ትተው ነው የሄዱ። ስለዚህ ከአህል መዲና ጠጋ ብሎ ነበር የሚኖሩ። አሁን አህል መዲና ሀብታሞች ናቸው አላቸው። እነዛ ግን ባዶ እጃቸው ነው የሄዱ ሙሃጅሪን። አንድ ቀን ጦርነት ተደረገና በኒ ቁረይዛ የሚባሉ ተሸንፈው በቃ አገራቸው ትተው ሲሄዱ የተማረከ እዛ ብዙ ገንዘብና ብዙ ፍየሎች ብዙ በጎችና ብዙ አህያዎች ብዙ ፈረሶች ብዙ ግመሎች እንደዚህ የተማረኩ ነበሩ። ነቢያችን ምን አሉ? ሱብሃንአላህ። ምን አሉ? እናንተ ሰዎች አሏቸው ለአህል መዲና እኮ ነው። ያ ማዕሸር አልአንሳር ፍቃደኛ ከሆናችሁ ከፈለጋችሁ ቀሰምቱ አልገናኢም በይነ አልሙሃጅሪን ወኸረጁ ሚንኩም ይህ የመጣው ምርኮኛ በሙሉ የመጣ ለአህል መካ ለሙሃጅሮች ብቻ ልስጣቸውና በእናንተ ተጭነው ያሉ ከእናንተ ለቀው ራሳቸው ይችላሉ። ግልጽ ነው አማርኛ ወንድሞች? ለምሳሌ 500 የመካ ሰዎች በአህል መዲና ተጭነው ነው የሚኖሩ ያሉ። እነሱ ነው የሚቀልቧቸው እንደዚህ። አሁን ምርኮኛ ነገር ሲመጣ ለመካ ሰዎች ልስጣቸውና ራሳቸው ተቻችለው ከናንተ ይለቃሉ እናንተ ደሞ ፍሪ ትሆናላችሁ አሏቸው ይሄ ከፈለጋችሁ وان شئتم قسمتها على الجميع ወይም ደሞ ከፈለጋችሁ ለነሱም ለናንተም ላከፋፍለው ምርኮኛና يبقوا معكم ግን ስለማይችሉ ያቺ ትንሽ ምርኮኛ ነገር ወስደው ያኒ ትንሽ እንትን ብለው ግን ከናንተ ይሆናሉ ቀለባቸው ከናንተ ይሆናሉ ምን አሉ ታቀላችሁ سبحان الله العظيم نبياችን ያልጠበቁ ነገር አሉ የመዲና ሰዎች قالوا يا رسول الله بل اقسمها بينهم ويبقون معنا مركونيو بمولو للنسو ستاتشو كنيام ملكك اللباتشو انيان نشلاتشو اللن طيب مركونيو وسدو عالكو بي وسدوم النزي وندمو تشاتشن انقودو تشاتشن ناتشو يمتا حبتنا چركنا قمالنا انسسا بمولو للنسو ستاتشو اندقنا انيا كنيا ينورالو انيا نملك اللباتشو عالو نبياتشن بتا امدسالاتشو من أين تهزبنا وارو وخاصة الإنسان أخوة الذي يمنع ما وجب عليه ويطلب ويطلب ما ليس له بحق هذا فرعون حقيقة يعني قدتها هنا ومستأت زكارنا سداك مستأت بيبلو يما يقبا وكسو سيتأيق قنبت أم ونجلن يانو يسويه إن هذا هو معناها يعني ومنع الوهات مالت أنت هل قزي ستقون ينجي سيتش إلى مهون فكادن يعد الله إشي أراتن يو وكرها لكم قيل وقال زبنا من ناقر قال العلماء يكره هذا إذا لم تمس كرامة الناس وليس في أقوالك كذب زبلو يهوني الهون سنتن ناقر موال مكره نوالو علماء شمنالو مكره مهونو يسو مبتنا يسو انتن اسكال نكه درسنو የሰው መብት ከነከህማ ከባድ ሐራም ነው የሚሆነው እና የሚጠቅምና የማይጠቅም 24 ሰዓት በቃ ቡቡቡቡ መናገር ይሄ በጣም አላህ ይጠለዋል ብዙ አትናገሩ قيل وقال قيل وقال فيما لا يفيد فإذا لله نغغر اتابزو قيل وقال حتى في العلم عليه بعلم فإذا لله علم زنبله ብዙ اتابزا وين ብዙ اتكراكروا اتساسابوا طلبة العلم يختلفون او يعني علماء وچو يعني عندند مساسابي نورباچو لكن هن نجر توت حتى علماء مساسابي اللباچو نا بزو فائدة للو نغغر اتناغروا والو سبحان الله سلازي عند سو كمن ناغروا بفيت ياسبال يه يتقمنيال يه يتقمن بلو من ناغر اللبت اشي سدسنياو نو وكثرة السؤال بزو تياك ادمو اتتأيقوا والو የሚሆንና የማይሆን አልመክሩ ሆና ጥያቄ ሲሉ ነቢያችን ሁለት አይነት ነው መጀመሪያ ጥያቄ ምናውቀው ጥያቄ ሁለተኛ ደግሞ ስጡኝ ገንዘብ ብለ يعني መለመን ማለት ነው አልመክሩ ሆና አልከثره وليس مجرد السؤال ጥያቄ መጠየቅ አይደለም መጥፎ ወንድሞች መብዛት ነው ዝም ብለ የሚጠቅም የማይጠቅም ጥያቄ ጠይቃለ وكثرة السؤال قسموه العلماء الى قسمين نا يهدمو بهولت كفلو اسئله في امور الدنيا واسئله في امور الدين وكلاهما ممقوت يدينهن يدنيا هون مناجر كبزا طافاچنتو كاطا بتام هم طاطا كونه نغرو كبزا يسلچالنا يفيتن وها يطبال يانتن كبر ياغودلال مثال ذلك فلان تلاله مثلا كم راتبو من اغبها انت اغلي دموز سنت نو تلاله لجوچو سنت ناتشو طيب مندنو ميارغو سو راسو دموزو يهن يحل كونه لجوچو ولت كونو انغدي بزو غنزب الله مالت نو ببنك اسقمطوال اندي 8 لجوچ حالوت انديت يبقوال يه دموز ايه انتن يمياغبا نغير ادلم سنت نو دموزو ምንድን ነው ስራው መኪናው ከየት አመጣው እንዴት ነው ማርሴዲስ እንትን የሚሰ እና እንደዚህ አህል ቤቱ እንዴት ናቸው ሚስቱ እንዴት ነች ጥሩ ነች እጥያ ከምን አመጣው ያ اخي هذا فضول سفاه ነው ይሄ ነገር كيف يده እጁስ እንዴት ነው ቸር ነው ወይስ ሲስተም ነው እንደዚህ አይነት ሙስሊም መናገር የለበትም وفي شأن سؤال الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم المال وكثرة المال أو كثرة السؤال في المال የምትበላው የምትጠጣው ያለ ሄደህ መለመን ገንዘብ ሱብሃንአላህ العظيم الله ሰጥቷል የዛሬ ነገ ከነገ ወዲያ አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ቀለብ አለ ተሄድና ከነዛ በጣም የሌላቸው ሰዎች ወረፋ ይዘህ ትለምናለህ ገንዘብ ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من سأل وعنده قيا لقي الله وليس في وجهه مزقة لحم ያለው ገንዘብ ትንሽ ቁያ የሚሆን ነገር يعني እንደ ግምት ነው ይሄ ነገር يعني ለምሳሌ 100 200 300 ብር ያለው ሄዶ ስጡኝ ያለ መለመኑ ራሱ እንደዚህ ካበዛሉ ነቢያችን ነገ አላህ ዘንድ ሲሄድ ያኒ ስጋውን ሙልጭ ብሎ አጥንት ሆኖ ነው የሚቀርበው በአላህ ምክንያቱም ይያለው ገንዘብ ብዙ ገንዘብ ለማከማቸት የሚለምን ሰው አሉ። طيب ስለዚህ ምን ለማለት ነው የፈለኩት ያኒ ብዙ ጥያቄ ገንዘብ መጠየቅ ወይም ደሞ የማያስፈልጉ ጥያቄ መጠየቅም በጣም አስፈልጊ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይወደውም አሉ። طيب እነዚህ ናቸው እንግዲህ ነቢያችን የጠቀሱዋቸው ወበመጨረሻ ምን ጠቀሱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመጨረሻ የጠቀሱት ምን አሉ ወቂለ ወቃል ወኢዳዓተ አልማል መጨረሻ ሰባተኛው የጠየቁ አምስተኛው የጠቀሱት ኢዳዓተ አልማል ገንዘብ አላህ ሰጥቶህ በማይሆንና በሚሆን በጣም ኤክስትራቫጋንት ስትሆን አላህ በማይወደው ለምሳሌ አንተ ለቀለብህ 1000 ብር ይበቃሃል በቃ እንትኑ ገንዘብ ስለተገኘ ግን 5-6000 ብር ታጠፋለህ በቤት هذا يسمى اضاعه المال ለማይሆንና ለሚሆን ነገር ነገ እንኳን ትንሽ ብላክ ዴይ አለ ብለህ የማታስብ ይሄን ገንዘብ ማጥፋት ወራሱ መጀመሪያ ጎጂ ነው والله اني انا لنغراچو ወንድሞች አንድ ቀን محاضره لمارق بيه جمعه ነው محاضره لمارق بيه ወደ مسجد ይሄድኩ አንድ ሰው አገኘንና በአንድ ትልቅ ሆስፒታል እኮ ነው 21 አመት ሰራ በአንድ ትልቅ ሆስፒታል 21 አመት ሰራ ደሞዙ 5300 ነበር በዛ ጊዜ አሁንም ቢሆን 5000 የሚወስደው ሰው እንዴት የመሰለ ትዳር በጣም በጣም ከፍተኛ ትዳር ነው የሚያሳልፈው 5000 የሚወስደው ሰውየው 5300 ሪያል እየወሰደ በየወሩ 21 አመት ሰራ ቢያንስ በ21 አመት አንድ ግማሽ ሚሊዮን እንዲኖረው ያስፈልጋል አይደለም ሰውየው ግን ከ21 አመት በኋላ ስራ አስወጡትና والله ወደ መስጊድ ይሄድኩ እኮ ነው ምን አሉኝ እገሌ ታቋለህ አው የኔ ተማሪ አይደለም አው 21 አመት ሰርናና በአንድ ሆስፒታል አሁን ከስራ ካወጡት 4 ወር ሆነና የኤሌክትሪሲቲ መክፈያ ገንዘብ አጣለኝ كيف አልኩት ኤሌክትሪሲቲ 300 ሪያል ነው ስለማይከፍ ስለልከፈለ ኤሌክትሪሲቲ ቆርጥበታል በጣም ደነገጥኩኝ ወደ መስጊድ ሄድኩና በእጄ የነበረው ወረቀት የሙሐደራው ወረቀት በኪሴ አስገባሁትና አይሁንና ሰልኳቸው ሙሐደራ እንደዚህ አይነት موضوع ነበረኝ አሁን ግን ቀይሯለሁ ምክንያቱም በመገድ ይሄን ነገር ሰማሁት አልኩ እንዴት አንድ ሰው 21 አመት በ5300 ብር ሰርቶ በዛ ጊዜ 2500 የሚወስደው አሚር ነው አሚር አقول لكم صراحه እሱ እጥፍ ነው የሚወስደው ደማ በዛ ጊዜ ነው ያገባ ልጆች ያለው ምን ያለው እንዴት ይሆናል ብላቸው ተደነቁላችሁ እንግዲህ ሚስት በጣም መጥፎ ሚስት ልትኖረው ትችላለች አሉ ወይም መጠጥ ይጠጣ ይሆናል አሉ አሁን እንደፈለጋችሁ በሉት ላኪን እንደዚህ አይነት ሰው ካለ አላህ መጀመሪያ ይቆጣበታል ሁለተኛ እሱ ራሱ አሁን የኤሌክትሪሲቲ መክፈሉ እንቢ ብሎት ቆረጡበት አልኳቸው አዘኑ ሁሉም والله ስለዚህ ያኒ ገንዘቡ በሚጠቅምና በማይጠቅም ያኒ ማጥፋት መጀመሪያ ጎጂ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ አላህ በጣም በጣም ይጠላዋል ስለዚህ ምንድነው ለማለት የፈለኩት ነቢያችን እነዚህ አምስት ነገሮች አላህ ይጠላቸዋልና ራቁበት አሉ እንግዲህ አንደኛው ደርሴ በዚህ ተጠናቀቃል ወደ ሁለተኛ ደርስ ለሄድና እስቲ ባካችሁ ሁለተኛው ደርስ በደንብ ስሙኝ ሁላችሁም ተከታተሉኝ ሁላችሁንም የሚነካ አንድ موضوع ነው ከነጋላችሁ ወንድሞች እሺ ሁለት ደቂቃ እናሳርፍ ሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ እናሰርፍና ኢንቫይት አድርጉት ሰዎቹ። ምክንያቱም የጥያቄዎች ቶፒክ ነው አሁን የምናገረው። ጥያቄ የምትጠይቁት ጥያቄ የምትጠይቁት ፈታዋ የምትጠይቁት ለሼኾቻችን የምትጠይቋቸው ስለዚህ ጥሩ ማብራሪያ ስለምናገር ሁለት ደቂቃ ብቻ ስጡኝ ውሃ ልጠጣና ከዛ በኋላ ደርሱን እቀጥላለሁ ኢንሻአላህ። አባ አላህ እጀምራለሁ። ምን ይላል ሁለተኛ ደርሳችን? ሁላችን የሰማችሁ ነው ወንድሞች፣ የሁላችን ስራ ስለሆነ ነው። አዳብ አልእስቲፍታ ይላል። አዳብ አልእስቲፍታ ፈትዋ ለመጠየቅ ማድረግ ያለባችሁ አደብ ነው። ሐቂቀተን በጣም አደገኛ የሆነ ነገር ስለሆነ ሁላችንም እንከታተለው ደስ ይለኛል። አዳብ አልእስቲፍታ ፈትዋ የመጠየቅ አደብ ነው። እሺ እሺ። ወደ አደቡ ከመሄደ በፊት ያኔ እየሳቀን ይህን ነገር እንስማ። አንዳንድ ሰዎች አሉ ሲጠይቁ፣ እኔ ለምሳሌ ልንገራችሁ፣ እሱን መጠየቅ የፈለገው ምንድን ነው? ማእሙም የሆነ ሰው ተከትሎ የሚሰግድ ሱረት አልፋቲሃ ይቀራል ወይስ መቅራት የለበትም? ይህ ነው ጥያቄው አይደለም እንዴ? ይህን ለመጠየቅ ይፈልግና አንዳንዶቹ የሚያደርጉት ማለት ነው فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسمال كتسمى عند عند السطوين او بدن بيسمال اندي او يسمال يلوتال الشيء استي عند عند السطوين كتسمى يلال كذا يقتلنا ما شاء الله ما شاء الله او بتام قنجونو ان شاء الله الله يزيدكم بركة ان شاء الله بركة استاتشو دس يلال. طيب አሁን እኮ እኔ እኮ ከገለ በፊት እኮ ነበርኩ ዘልዬ መግባቴ እንዳይመስላችሁ በቃ ማይክ ስለወደቀብኝ ነው እንጂ አሁን እኮ ከገለ በፊት ነበርኩና ቅርታ አርጉልኝ። ያ ሼክ አላህ ይخليك በጣም አላህ እድሜ ያርዝምልን ሼክ አቡ መሐመድ ሼክ መሐመድ ሐሙዲን ማሻአላህ አላህ ይጠብቃችሁ። ገና እኮ ጥያቄው ገና አልመጣም። ይሄን ነገር ሁሉ ድብላጅ ነው የሚሆነው። طيب او انجدي طياقه الجمرني انا عندي سؤال يني عند طياقه يالني طيقلني يالوت دومو هله طياقه يالني شي الله يجزيكم الخير انجدي يفقد على ادلم لطيق اندي ستاندرد سوطين لبطيق فقادنيا كوناچو نعم اطيق الله انجدي شي فقال ከዛ በቃ እንደዚህ ያበዛል። ገና ጥያቄው ሳይመጣ እኮ ነው። ከዛ በኋላ ጥያቄው ጥብ ያረገውና ይሄን ለማለት ነው ሁሉ የተናገርከው? እንግዲህ እያንዳንዱ ጠያቂ ይሄን ዲስኩርና ይሄን መሐደራ ካደረገ ከሰርን እኮ። እነቴ ነው ግማሹ ወቅት በዛ ይጠፋል። ሌላም ሌላም አለ። እኔ አልቻልኩትም እንጂ እንደነሱ አክት ለማድረግ በመኮር ነው አክት ላረግ ይችል ነበር። ስለዚህ ይሄን ነገር ሁሉ አያስፈልግም ወንድሞች። ማይክ ወሰድ ካደለም ጥያቀው እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ነው ወረድ። ከዛ ካልተሰማ ወይም ሼኹ ጥያቀው ካልገባው ተመልሶ ምን ይላል? ጥያቀው አልተሰማም ወይም አልገባኝም። بس 90% ጥያቀው ይሰማል። ላኪን እንደ ልምድ ወሰድ ነው ይሰማል። አው እሰማለሁ እስከ አንዳንድ ስጡኝ። አው ከዛ በኋላስ الله يجزيكم الخير ما شاء الله ما شاء الله ستامر طرق كونو اندزي شيخو دهنانتشو ما شاء الله يهن هلو اياس فلقم نوم ملاتشو شي اهون انقدي وده توبيكو لقبا وده توبيكو لقبا انا من لما لا تفلقان له انا قرابة هتسألنتي واندموش علم سيجمر بزو علمات نو يستمرون ممكن اسكي اسرا هلت علمات يدرسالو بي اينو تتمرتي وصدكوت بزي بهوتي هلو بزو علمات قن عند علم اللي لزل ألم يمرسو والله متوالا الله يرحمنا لزل ألم يمرسو عند عرفتنقر ستن بزا عرفتنقر بزو اتكامال له من علم السلاتشو من علي إبراهيم ليجي علي نعم علم ياند ياند علم بر لمكفت كفلك علي يعني عندي علم لما تعلم كفلك علي يهتشن علم وسده ولتنيا أتشأمر الله علي ولتنيا علم كمش أمره زت أنا زت أين يا أدب باب أنكوا قالي كني قال لك شو اطلب باب العلم واحد يا علم عند باب بتشان كوكته جباب بتالي يتشن كتمارك زت أنا زت أين بر أنكوا قوا يا أدب يا أدب يا أدب علم تمار علي يا عند علم تماركو زت أنا زت أين يا أدب علم سيعجبوا الناس يشفنوا ان ديت وبتي نورو على لي لكن زتنا زتين اينت علم تمره ادب كليله ويم عند ادب بتشا كتمارك علمو لانت بلاء نو لانت فونغا نو ميادرغه انجي تقباينت اتاغنيم يي نغر كل غزي حياتي بمولو ارساو سلازي خذ علم وخذ 99 باب الأدب يهن لما استمرنا يفلكوا الزاري أردت أن أتكلم هذا هذه الأسباب يهن لما ناقر ياسنين بلفو سامنت عند تياك سلة تطييكانو نا يهن مكنيات بمادرق يهن توبيك لما ناقر فلكوا مالتنو واندموش ناهوتوش إن أنت متطيقون بزيه برومون والله عند أسرنيا هونم إذا ببرايفت يميت أيكون سويتش ببرايفت عندنا لجزيء إسكي 1 o'clock ليلتي هونال ببرايفت برايفت يكفتو بند جزيء أمست برايفت يكفتنا عندك أيالكو للزمن اللي سالله عندك أيالكو للزمن اللي سالله بزوت ياك أوش ببرايفت يمت قاله طيب يمتو يشالكو تمل سالله لكن من دونه بتأمي أبشك إني ميان ددين إني بتشاسه هون هلم علماء وشو بتأمي ميت أمتنا جرالي يسألونا يقولون يا شيخ هلال نعم سألت الشيخ فلان أجابني بكذا تياك أيوة تأيكنا يتياك شيخ فلان تأيكنا أن دزي بلو ملسو لين أنت اسم انت لاله إني أولترو من نم علم إيه أسكوت طوال أهون لمثالي شيخ سعيد شيخ محمد حمود الدين شيخ باب مكة شيخ محمد زين أخي في الله لمثال سلو علماء وشالو هذا لم الشي أهون أندو متأنا إيهن تياك شيخ سعيد نسيت أيك نزي بلو مدلسو لين أنت اسم انت لاله لن يال أنك تقوط الله طيب شيخ سعيد كت أيك من أمت أهداني الله همي لو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يما تاوكو كهونة علماء وشون تأييكو قالوا كعلماء وشو عندو شخص عيد ناتشو شيخ محمد حمود الدين ناتشو شيخ محمد زين ناتشو النسو كتأييك من أمتاهو داني إلو الله لا داعي أسفل لقم لكن أملس اللي تعلهو نايكو الطابية قنت تقبي عدلم زنبلا لمن أتأييكم دمو لمن سمتتك ساله شيخ قال لي اندزي هالوين انت اسمنت لاله فاقول لا تسمي للشيخ ولا تقول سالت الشيخ هذه فتنه يه فتنه نو طرا دلم يه عند نطب نو وندموش مثلا مثال لستاچو سالت الشيخ محمد حمود الدين سالت الشيخ سعيد سالت الشيخ فلان انت اسمنت لاله النقطه الثانيه ولتنياو نطب بطام ادغنيا هونه يقول كذبا يعني وشتي ناقران طياقي وكونو شيخ قال اندزي بيت تطيقاچو اندزي بلو ملسو لي اصلا ملسو ستت نو اسو يميلو ملسو اندزي ملسال التقبلم كن اندزي بلو انين يطيقال ويم دمو كشيخو يسماو ملس تساستوال القباوم ساي قباو እኔ ምን ይለኛል ሼክ ገለ ጠየቅኩና እንደዚህ ብሎ መለሰልኝ እኔ ግራ ይገባኛል ምክንያቱም መልሱ ትክክል አይደለም እና ወንጀሉ በማን ነው ያለው? በጠያቂው ነው። ራሱ ጠያቂው መልሶ አልገባውም። ስለዚህ ስተት የሆነው መልስ ይነግረኝና እነግራ አገባኛል። ምክንያቱም መልሱ እሱ አይደለም ነው። ለምሳሌ ሄዶ ለሸህ መሐመድ ሐምዲን والله እንትን ሼክ ኢብራሂም ጠይቀ ነበር እንደዚህ አለኝ። እኔ የመለስኩት ሌላ ነው፣ እሱ የሚለው ሌላ ነው። ይመጣና ሼክ ሰዒድ ጠየቀዋቸውና እንደዚህ አሉኝ። ሼክ ሰዒድ የመለሱት ሌላ ነው፣ እሱ የሚለኝ ሌላ ነው። سوء الفهم ይባላል። يعني የአልገባው ሳይገባው ዝም ብሎ ያጨማልካል። ይሄም በጣም መጥፎ ነገር ነው። አጥይኩም مثال እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ። ባለፈው ሳምንት አንድ ሰው በስካይፓይ ያናገረኝ ነበር። በስካይፓይ የተናገርኩ ፓል ከፍቶ ነበር። እሱ ዳሩ ሰላም ፓል ከፍቶ ሐሙስ ነበር። ከሱ ጋር በስካይፓይ የተወያየን አንድ ጥያቄ ሰማሁ። ይህ ጥያቄ ለሼክ መሐመድ ሐሙዲን የተጠየቀ ጥያቄ ነው እና ማን መሆኗ ሴቷ አላቅም፣ ምክንያቱም በፓል የለሁም እኔ ፓል ውጭ ነው ያለሁ። ግን በስካይፓይ የተናገር እኔና እሱ ጥያቄው ይሰማዋ ነበር። طيب فسمعت من هي علاقم من دهونش علاقم تقول عند كافر كاسلمي سمو مقير اللبت ويس يلبتم ابو محمد انتيك يهود سم كونه ايبق امالو عليك والله سونتي دزي هدرغني دنغتكو انتزي عيلت كني ايوطا وندموش بمجمر درجه አንዱ ይሁዲ ይሁን ካፍር ይሁን ሙሽሪክ ይሁን ከስሙ ጋር ግንኙነት የለውም። እንትኑ እስልምናው ሰሃባ በሙሉ ሰሃባ በሽርክነትና በጃሂሊያ ነበሩ አይደለም እንዴ? ሁሉም አሰለሙና እስላም ሆኑ። ስም የቀየረ ሰው የለም። ከፈለክ ትቀይራለህ፣ ካልፈለክ ደግሞ ምናልባት የካፍር ስም ብቻ ሲሆን ለምሳሌ ንጉል ገብረ ሚካኤል የሚካኤል ባሪያ ማለት ነው تمام ويم دمو عبد الشمس يصحاي باريا عبد الشمس اندزي ميبال بجاهليه نبر يهي نجر راسو يقفال ستسباو تقيروا الله نبياتين ميقيروا نبر عبد الشمس لا انت عبد الرحمن يلوتال واليهود نفس الشيء يهود ينبروا يسلموا الله لكن سماچو القيروا مكنياتهم سماچو كقنقاچو غير ميهد نجر نو انا بتنتاني ملشي هونال ويم دمو እኔ መለስኩት መልስ ሳትረዳ እህታችን አቡ መሐመድን ጠይቄ አይሆንም የይሁድ ከሆነ ጨርሶ ስም አይሆንም አሉኝ አለች። ሼክ መሐመድ ሐሙዲን ምን እንደመለሱ አልሰማሁም፣ ምክንያቱም በስካይፓይ ነበርኩና በቃ ዝም አልኩ ማለት ነው። አሁን ምን አልኩ እንግዲህ ይሄ ነገር አቡ መሐመድ ጠይቄ እንደዚህ አሉኝ የምትለው ልጅ ሌሎቹም ለሼክ ለኔ ብዙ ይመጣልኛል እንደዚህ ሼክ ሰዒድ ጠይቄ እንደዚህ አሉኝ፣ እንዴ ሼክ መሐመድ ጠይቄ እንደዚህ አሉኝ፣ ሼክ መሐመድ ዘይን ጠይቄ እንደዚህ አሉኝ። ስለዚህ እዚህ ላይ ባካችሁ ወንድሞች ሼክ ገሌ ጠይቄ እንደዚህ አሉኝ። መጀመሪያ ያሉሽ ነገር ወይም ያሉህ ነገር በትክክል አታስቀምጠውም። ሁለተኛ ደግሞ አያስፈልግም። ያኒ አንተ ጠይቅና ጥያቄው የሁለቱም ሼክ አይተህ ያኒ የመሰለህና ቅርብ የሆነው ነገር ወይም ሶስተኛ ዓለም ጠይቅ አራተኛም ዓለም ጠይቅ ምንም አይደለም። ይሄ መብትህ ነው፣ ግን ዑለማዎቹን አታጋጭ። ይሄ አንድ ነው። ዑለማዎቹ ወንድሞች የራሳቸው ጭንቀት ያኒ ይበቃቸዋል። አንድ ሰው አንድ ጥያቄ ሲጠይቅ የመልስ ወልፍና የመልስ ስስላለው አይደለም የሚመልሰው። ማንም ዓለም እየተጨናነቀ አላህ ምን ይለኛል አሁን እኮ ይህን ጥያቄ ስመልስ እኮ በአላህና በነቢያችን ቦታ ሆኜ እየፈረምኩ እኮ ነኝ። አላህ ስብሐ ወተዓላ ምን ሊለኝ ነው? እየፈራ ነው ማንኛውም ዓለም የሚመልሰው። ከጭንቀታቸው ሌላ ጭንቀት አታብዙላቸው ዑለማዎቻችን። ወየ ተውቂዕ አን ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈልዓለም ይፈክር አልፍ ተፍኪር። አንድ ጥያቄ ለመመለስ ብዙ ነው የሚጨናነቅ አንድ ዓለም። ጠይብ አነ ልመሳኢል ልኪላፊያ ደሞ መሳኢል ኪላፊያ ይባላል። مسائل خلافيه نا مسائل الاجتهاد عليه ازيه لاي عالم اغلي اندزي حاله عالم اغلي اندزي حاله ሁለቱም ኮ ተለያዩ አይባልም ወንድሞች። እኔ አስተምራቸው ነበር ይሄ ነገር የዑለማዎች ኺላፍ አለ ደሞ اجتهاد የሚባል ነገር አለ። ምን አሉ ዑለማዎቹ? ان المسائل الخلافيه የኺላፍ ነገር ከሆነ ዑለማዎቹ ወደ ነቢያችን ሐዲስ የቀረበ አይተህ ትወስዳለህ አሉ። ይህ አንድ ነው። مسائل اجتهادية كهونا جن يعني علماء شو بقرآن مسرجة اللاتشوم بحديث مسرجة اللاتشوم النسو ينسو ترتنا ينسو مكرار جو يملسو الدمو الزهلاي شيخ فلان يسد أو ملس لشيخ فلان لمن دزي ستاه أي بالم هلوم يراسو ترتار جونو يسدهم يهن كاوك أبوها لا مثلا إني مثال لستاتشون دموش سيتيج أبت أسو ውዱኡ ይፈርሳል አይፈርስም ለሚለው ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት የጀመረው የዑለማዎች خلاف እስካሁን ድረስ እየሄደ ነው። ምንድነው? አቡ ሐኒፋ يقول لا يفسد، ሻፊዒ يقول يفسد، مالكية يقول لا بشهوة ከሆነ እንትን ይላል። አቡ ሐኒፋ ማስረጃ አላቸው، ሻፊዒ ማስረጃ አላቸው، ኢማም ማሊክ ማስረጃ አላቸው። ሁሉም ማስረጃው ይዘው ቀረበና አንዱ የሴት እጅ ከጨበጥክ ያፈርሳል አለ ሻፊዒያ። አህናፍ ደሞ አያፈርስም ምንም አይነት ማስረጃ የለም ይላሉ። እያንዳንዳቸው ማስረጃ ሲያቀርቡ የዛም ማስረጃ ይዋጥልሃል የዛም ማስረጃ ይዋጥልሃል። እዚህ ላይ ምንድነው የምታረገው? አንተ እንግዲህ ሁሉም አኢማ ስለሆኑ ዑለማ ስለሆኑ ላንተ የሚመች ነገር ትወስድና አርፈ ትቀመጣለህ። እዚህ ላይ ብዙ እንትን ማረግ የለብህም። ብዙ ጭቅጭቅና ገለ እንደዚህ አለ ዓለም ገለ እንደዚህ አለ። ምክንያቱም هذه مساله خلافيه تمام طيب ለምሳሌ እነ ምሳሌ ልስጣችሁ ወንድሞች። ሪባ ለምሳሌ ሪባ የሪባ ገንዘብ ወስደህ አንዳንድ ዑለማችሁ ምን ይላሉ? ለምስኪን ስጠው ወይም ለጥርጊያ ማሰሪያ ወይም ደሞ ለውሃ ቁፈራ ለበጎ አድራጎት ነገር አውለው ለነሱ ግን አትተው ይላል። ይሄን የሚል በቁርአን አንዲት ሳንቲም አታገኝም። ይሄን ሐሳብ በቁርአን የለም በሐዲስም የለም። ጥብ ከይታ መጥተው ዑለማዎቹ ጥረት ነው። ጥረት ማለት ሙከራ ነው። ይህ ነው አቅረብ። ምክንያቱም ለነሱ ከመተው ያኒ እነሱ ለነሱ መስጠት የለብንም ነው። መሰረቱ ግን በቁርአን ምን ይላል? ወኢን ቱብቱም يعني እንትኑ ሪባ አልወስድን ብለህ ተውባ ካልክ ፈለኩም ሩኡሱ አምዋሊኩም ላ ተዝሊሙነ ወላ ተዝለሙን። ያንተን ካፒታል ወሰድ እንጂ ትርፉ ሰው አትዝለም አትዘለምም። ስለዚህ ያንተ ገንዘብ ነው የምትወስደው። ሪባ ከወሰድክ ምን ትባላለህ? እገሌ ሪባ ወስደዋል ተብሎ ይጻፍብሃል። ለሰደቃ ከሰጠው እገሌ ሰደቃ የሰጠው አላህ አልተቀበለለትም ይላል። طيب ምንድነው ያተረፍከው አንተ? አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? በዛ ሪባ አርጎ ነው የሚዋጉን። ላ እንደዚህ حق አይደለም። እና ምን አሉ ዑለማዎቹ? ያኒ የነሱን ጥበብ የነሱን ትግል የነሱን ሙከራ አርገው እጅትሃድ አርገው እንደዚህ አሉ። طيب እንደዚህ ያደሰው መጥፎ ነው ጥሩ አይደለም አይባልም። طيب ተውላቸው የሚሉትስ እነሱ መጥፎ ነው አይሆንም አይባልም። ምክንያቱም ሁለቱም ቡድን የዑለማዎቹ ቡድን ጥረት ነው ያደረጉ እንጂ አንዱ ከቁርአን ማስረጃ ያመጣ አይደለም ሌላም ከቁርአን ማስረጃ ያመጣ አይደለም። ስለዚህ እዚህ ላይ እንግዲህ እገሌ ጠይቀ እንደዚህ አለኝ እገሌ እንደዚህ ጠይቀ ዑለማዎቹን ማማታት ጥሩ አይደለም። ለምሳሌ ሌላ ምሳሌ እስጣቸው ወንድሞች። ኩፍር ታሪከ ሰላ ሰላት የማይሰግድ ካፍር ነው ብሎ አንድ ሰው ይጮሃል። ላ ዑለማዎቹ ካፍር አይደለም ያሉ አሉ። ኺላፍ ነው። በዚህ ላይ ቁርጥ ያለ ፍርድ ለማስቀመጥ አትችልም። طيب አንዱ ለምሳሌ ሌላ ምሳሌ طلاق وهي حائض አንድ ሴት የደም አበባ የወር አበባ እያላት በደም እያለች መጠለቅዋ ይበቃል አይበቃም? በጣም ኺላፍ አለው مع انه اكثر العلماء ጠላቀው ይወድቃል አሉ። ግን አይወድቅም የሚሉም አሉ። طيب ለምሳሌ ሴቶች ወደ መቃብር ሄደው ዚያራ ለማድረግ ይችላሉ አይችሉም? አረ 5-6 ሐዲስ አለ ይችላሉ የሚል አንድ ሐዲስ አለ ደግሞ لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور ወደ ቀብር ይሄዱ አላህ ለዓና ይወርድባቸው አሉ ነቢያችን። በሌላ ሐዲስ ደግሞ يعني أمس الدس حديث على دمو سيتو شو وده قبر هدو زيارة على مارك اندمي تشلو يمي عرقاك الحديث على علماء شو اختلفوا أنت منا قبه الزيلاي أنت يعني تأيك أن يتسات أو ملس عندنا نجزي بزي تسرع لا عندنا نجزي بزي تسرع لا ممكن يعطوهم علماء شو نرقف فرقها ودكا هي راسنتن لما متأثات شلم طيب بسوست يتألك أتسيت بسوست تألك ألهو كالك إن كان أنت تلالك علماءكم مفتيكم فرد لمسأت الشالوم أي من دونهم ترقوا والله كأدي يفردن يفرد علنجي بسوستنك بأندنا علماء أتتشلم هذه مسألة خلافية طيب مثلا يا سيت انتن يا سيت يورك شلمات يمتشلم ورك زكاتي وتبتال أي وتبتم والله أبو حنيفة هلت حديث دليل متنا موتات اللبتالو صوست مذهب شافعية مالكية أن أحمد بن حنبل صوست مذهب قل كفر لقج توطع كالفر لقج التوطع له الزلا خلاف تلعلك علماء شنو خلاف يدرقو أنت من ترق اللي هنشي سيد كفر لقج شوطي أجرتا قن يالش على وطعم كالكش دمو صوست مذهب التوطع له سلزي الزهلاي انديت اندزي هور إلى الأقلي انديت اندزي مالت سفاها نو سفاها قلة الأدب نو علماء شو لشي أردت متأمت خلاف هذا الرقوبات أنت متهون عند نقر للتارقات تشلم طيب مثلا بلتو يا عزي وضوء يا فرسا لا يفرسم أبو حنيفة يقول ما يبطل أيابت المعلو شافعي يقول مجرد بإجه بلتك يا عزك يا فرسا لالو يهن شافعي مسرجال لاتشو أبو حنيفة مسرجة لاتشو طيب قالهن ستتطب يا جنابة قالهن ستتطب أفن مقمطمطنا أفن جاستين شاق مارق الحنابلة يقولون واجب يلالو قالهن ستتطب يا جنابة ويم سيتوا حيد ستتطب أفوا كار وهاس قبتا كالاس قداتشو ويما فينش وها كالاس قباش كالاس قبا تتبتو ايبك امارو مكنياتهم افينش كرادو يسونة اكالنو افه كرادو يسونة اكال سلوهن وها مدرسة اللبتالو ليلو تشو علماء تشوغن لا اسفل لقمالو طيب ليلا نقر لنقراتشو لمسالي امست امت سلاتي اسال لفسو سايسك ده أمست أمت يا سلفي أهون توباب له صلاة جمري يا أمست أمت قدا يوتا ويسا يوتا هنا قراون هسانا يملسوا نقر على اللهم هنا قر عندهم زنبلوت عند تماري للملسوا ميتشل نقر يلم يه علماء وچو خلافنا علماء وچو منالو النزا يما يسقدسوا كافر نو بلو فرد يسطو منالو كامست عمت بوهالا توبا كالي كافر سلنبر اهن يسلمنا يا امست عمت يسلفو صلاة كادا اي وجب ببتم مكنياتهم كافر نو ينبرو كافر كسلم دمو يالفو صلاة كادا ادرق ان لمالو بزو علماء شو قمنالو لا كادا موت اتالبت مكنياتهم النزام بزوناتشو النزام بزوناتشو منالو صلاة يتوكو كافر عدلم علو نذا كافر نو يالو دمو كافر كسلمي صلاة قدا سلمي وجببت يعني بزو تطوعنا نوافل يابزانجي يالا فو قدا اي وجببت مالو اهون يهنا قر عندشي هلت متو امت يادر رقي يعلم اوتشو خلاف اهون مدنو متلو انتي يهنا قر سلالي بتقام انتن متنكك اللبن ليلا نتم لنقراتشو المسألة الثانية يا إخوة تأدبوا مع العلماء حقيقة والله إنهم مكراتشو هون لا الدنيا من الأخيران يميت أقماتشو نقرنو كعلماء وشاتشين أدبارو قوان دموش من دنو مسألاتشو مرة باند مجلس كونو يا أخي استيق وري كلفوا سامنت الجمر بلفوا سامنت شيخ محمد حمود الدين بها عمو السيد أيقو أنتو متأنا إني والله سونتين أنكتك يهنتيك السيد أيق سويو سيطيق لشيخ محمد الدين طيقاچو جن من بلاو اندملسو اني بليلا برايفت سنه نبركو السماهو طياقو من مسلچو انتنو احباش تكتله مسجد يبقى لا يبقى مالاچو وندم يحكو يفيتنا سؤال كونو يا اخوانا አንዳንድ ዑለማዎች አሉ በኢትዮጵያ የሚኖሩ አንዳንድ ዑለማዎች አሉ ወደ ኢትዮጵያ ገብተው የሚወጡ አንዳንድ ዑለማዎች አሉ ይሄን አይነት ጥያቄ የማይወዱ ይሄ የፊትና ጥያቄ ነው ይሄ ለመጠየቅ ከፈለክ ፕራይቬት ትጠራና አህባሽ ተከትለ መስገድ ይበቃል ወይስ ኩፋር ሙሽሪክ ነው አይበቃም ብለህ የምትጠይቀው በእንትኑ አይደለም በሩሙ አይደለም ምንድነው የምትጠብቀው አሁን ሼኹ ሊናገርና በብዙ ሐሳብ እና በጭንቀት ተስገባው ነው የምትፈልገው እዚህ ላይ በጣም አደብ ያስፈልጋል والله እንደዚህ ብሎ ጠየቀ ግን ሼክ መሐመድ ምን ብሎ እንደመለሱ እኔ አልነበርኩም በፕራይቬት ነበርኩ እኔ ከሌላ ሰው ልሰማው ነኝ ይሄ ነገር አይጠየቅም መራ ሼክ መሐመድ ሼክ ሐምድ ሙሳ ሼክ ሐምድ ሙሳ ወንድማችን ጓደኛችን ሼክ ሐምድ ሙሳ ታቃላችሁ ሪያድ መጥቶና እኔ በቃ ማሻአላህ በመجلسዬ ጋበስኳቸው ብዙ ሰው መጥቶና በቃ ሙሐደራው ጀመረ እኔ እናሳቸው ባንድ ጣውላ ተቀምጠን እኔ አቀረብኳቸውና ሙሐደራ ጀመሩ ማለት ነው ሙሐደራ ከተጨረሰ በኋላ እንግዲህ አቅራቢ እኔ ነኝ ያለሁዛ አንዱ ተነሳና ጥያቄ ጠየቀ ሱብሃንአላህ ሰውነቴ አንፈጠፈጠ እንደዚህ ምን ይላችኋል እናንተ ሼክ ሐምድ ሙሳ እናንተ መሰሉ ዑለማዎቹ ይያሉ በአዲስ አበባ አሁን እነዚህ አህባሽ በሰውና በእስላሞቹ የሚጫወቱ እናንተ ያላችሁ ዝም ብላችሁ ነው የምታዩት والله እኔ ጭንቅላጤን ሳትኩንት ሼክ ሐምድ ሙሳ ሳይመልሱ እድልም ለመስጠት አልፈለጉም ለሳቸው ሊመልሱ ምክንያቱም ምድ ነው ጥያቄው ራሱ አዲስ አበባ የሚሄዱናቸው ዘም ይመጡናቸው ፍትና ነው ይሄ ጥያቄ አይደለም እና خلاص اني اسقوم كنتنا سما الكوت اهون اكو كادرغوت انتنو كادرغوت محاضره سلا نبياچن نبر محاضره كسو طياقه كاله طيق يهجن طياقه ادلم اهون يالكو نغر طياقه ادلم بزيه مجلسم يميطيق نغر ادلم يه نغر ليلا طياقه علاچو الكواچونا اجاچو انسنا يهن اغنور ادغن ود ليلا طياقه يغبال يها يطيقن بمجلس وندموچ طيب ماذا يقصد من هذا السؤال من دونه يفلقوا اهون شيخ حمد موسى او علن لما لا تنو يفلقوا فتنه له ليله نجر النقطه الثالثه ثالثه نقطه كثير ممن يسال يكون همه الرخصه بزو سوتش قالوا يميطيقوا مشلوك يا يفلقوا قالوا رخصه فقاد يفلقوا حتى يميطيقوا شيخ جاهل بهونم بقى عند انك انك يهونال يبقال طرو نو قتلبت انديلو يميفلغوالو كني قالاچو جباچو نغرو المهم يكون الجواب مما يروي السائل يا طياقيو يميركابت مرسي يهون انجي شيخو من مهونن قد يليلاچو سوتش قالو مشلوكيا بتشا يي نغر يبقال حلال نو بتشا يبلني يلالو النقطه الرابعه اراتنياو نطب دمو عليه يقول طلب مني ان اسال له بفالتوك يميلوت نو عند سو نو يطيقني طيقلني بلو طيقه طيقلني بلو نغرنينا لطيق يلال ايش طيق يبالال طياقهو راسو بالبيتو ندميفلغو اي طيقم والشيخ يجيبه حسب السؤال شيخو دومو اند تطيقو نو ميملسلت انجي يزا يا ثلاثهو اكل طياقه እሱ አለመሆኑን አያቀም ሼኹ ከዛ ያ ጠይቅልኝ ያለው ሰው መልሱ አልተመለሰለትም ወይም ደሞ እንደዚህ ብለው ሼኹ ብለው ይነግረውና በስህተት መልስ ይሄዳል ሰውየው ስለዚህ በፓልተኑ በፕራይቬት ነው ጠይቅልኝ ያለው አንድ በዊስፐር ነው ጠይቅልኝ ያለው ከማለት እሱ ራሱ ቢጠይቅ ነው ጥሩ የማይችል ከሆነ ደግሞ አንተ ጠያቂ ያ የሚጠይቀው ሰው የሚፈልገው ጥያቄ አስቀምጥ እንጂ ይመስለኛል እንደዚህ ነው መሰለኝ እንደዚህ እንደዚህ አለኝ ያ ጥያቄ ነው ፈትዋ ነው መልስ ሊሰጥበት ነው ህይወቱ የሚመራበት እንትን መልስ ነውና ይህ ነገርም በጣም ተጠንቀቁለት። አንድ አምስተኛው ነጥብ يسأل الشيخ ويجيب فيضيق السائل على الشيخ ويقول سبحان الله يدوم بتعم تفلو عند سوي تأيك قال أنا لم شيخه بشرع من قد يملس اللتال تأيك يملس لنا طيب إني ندزي كونس ندزي كونس ندزي كالتا جالس ندي باقراش ندزي هاي تشالم بل هو بيت بأوروبا ندزي هاي تشالم ندزي كونس چنك نك نك نك يرقى له علمون ياس چنك قال له إني مثال لستاشو አንዷ ከጅዳ ነች ጠየቀችን ምን አለች እኔ መሰራበት እኮ ባልና ሚስት ኸምር ይጠጣሉ ፊልም ሴክስ ደሞ በየማታው ሲያዩ ነው የሚያድሩ አለች ቁልቱ ኡዙ ቢላህ እንዴት እዚህ ትሰራያለሽ ደሞ ማታማታ ቅጅልኝ ይላሉና እኔ ቆጭ ብዬ ኸምሩን እነሱ ነው የሚጠጡ እኮ እኔ እኮ አልጠጣም አለች በቃ ኸምሩን እንትን ቀዳለው እነሱ ይጠጣሉ እኔ ግን እንዲያውም ብርጭቆው ሳጥበው በኦሞና በክሎሮክስና በታይድ አድርጌ ነው እጄን ማጥበው ትለኛለች طيب ይሄ ነገር እኮ حرام ነው እላታለሁ የሚጠጣው የሚገዛ የሚሸጥ የሚሸከመው ምናምን ሁሉም በحرام ውስጥ ገብቷል እላታለሁ ምን አለችኝ طيب ሼኹ ሌላ ስራ እኮ ጥሩ አላገኘም ትላለች እንግዲህ ሌላ ስራ አለማግኘትሽ ሌላ ነው የጥያቄው መልስ ሌላ ነው አልኳት እኮ ምን አሁን ምንድነው የምታረጉልን እናንተ ዑለማዎች ሌላ ስራ አላገኘም ካገኘው ደሞ እኔ በተሰበን ልረዳ አልችልም ጭንቅንቅ ታረግልኛለች ምንድነው ማምላክ እኔ ስለ እኔ ብቻ አይደለም እናገረው ያለው ዑለማዎቹ እንደዚህ ብላችሁ አታስቸግሯቸው እና ዑለማዎቹ ብዙ ጭንቀትና ብዙ የሚሸከሙት ነገር አለና ይብቃቸው እንትኑ ስለዚህ የፈትዋ አጠያየቅ አደብ እንዲኖረንና ዑለማዎችን እንዲደሰቱ እርስ በርሳቸው ደሞ አታጋጩ ነምላችሁ ስለዚህ ኡነቴ ነው እኔ ከልቤ ነው የምናገረው ያለሁ ቅርታ አርጉልኝ ያኒ ደስ የማይላችሁ ነገር ከሰማችሁ አላህ ነው ሻሂዴ ለአላህ ብዬ ተናገርኩት ስለዚህ ይህ ነገር መሆን ያለበት ነገር ነውና አጠያያቃችን እናሳምር ከዑለማዎቻችን አደብ እናርግ እናክብራቸው ሁለተኛ ነገር ደሞ ዓለምና ዓለም እንደዚህ ያለኝ ዓለም እንደዚህ ጠይቀው እንደዚህ ያለኝ ምናምን አትበሉ ያኒ ዝም ብለህ ጠይቅ 10 ዓለም ለመጠየቅ መብት አለ ላኪን እገሌ እንደዚህ ያለኝ ለምን እንደዚህ ያለ አንተስ ለምን እንደዚህ ትላለ ምናምን የሚለው ነገር በአንጎላችሁ መከሰት የለበትም ይሄ ነገር هذا وبالله التوفيق يا اخوه ሁለተኛው ትምርቴ ይሄ ነበር እና አላህ ይወፍቀን በአደብ የጠየቀ ሰው አደብ ያለው መልስ ነው የሚያገኘው በረካ ያደርግለታል በመልሱ ዓለሙም ራሱ ረጋ ብሎ ሲመልስ በረካ ያደርግለታል አዳ ይሄን ማለት ነው የፈለኩት እንግዲህ ማይኩል እናንተ ለተውና ትንሽ ጮህ ብዬ ስለተናገርኩ ቅርታ አርጉልኝ ያኒ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሁላችን ሲም የወደው ስራ ያሰራን ይላልሁ ማይክ ፍሪ ወንድሞች ማይክ ፍሪ